وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآيتين. قال أبو العباس يريد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أبا العباس ابن تيمية. قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع كما في الصحيحين. وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أخرجه البخاري. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه، يعني كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. باب الشفاعة. وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأنذر، الإنذار هو الإعلام مع التخويف به، أي بالقرآن المجيد. الذين يخافون أن يرهبون من الحشر لإيمانهم به، يخافون أن يحشروا إلى ربهم، ويحشروا أن يبعثوا، ليس لهم من دونه ولي، والولي النصير، ولا شفيع أي واسطة يشفع لهم من عذاب الله عز وجل لعلهم يتقون. التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فأمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أن يعلم ويخوف هؤلاء الذين يتيقنون البعث والنشور بأنهم سيقفون يوم القيامة أمام الله، ليس لهم نصير ينصرهم ولا شفيع يشفع لهم من عذابه، لعلهم إذا علموا ذلك أن يمتثلوا أوامر الله وأن يجتنبوا نواهيه. لا تنفع الموعظة إلا المؤمنين. في الآية إثبات البعث ونفي الشفاعة إلا بشروطها. وقد دلت الآية على نفي الشفاعة التي لم تتوفر شروطها، وقد دلت الآية على نفي الشفاعة عن المخلوق استقلالا، فيكون طلبها من المخلوق شركا أكبر، ومن ذلك طلبها من الأوثان التي زعموا أنهم يعبدونها لتشفع لهم عند الله عز وجل. وقول الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قل لله الشفاعة جميعا أي هو مالكها كلها، والخطاب في كل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، له ملك السماوات والأرض، له التصرف المطلق في السماوات والأرض ومن فيهن، ومن ذلك الشفاعة، فلا يملكها أحد بدون إذن الباري جل وعلا استقلالا. ثم إليه ترجعون، تبعثون بعد الموت، فيجازى كل بعمله. فأمر الله عز وجل في هذه الآية نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يخبر الناس على مختلف مشاربهم ومذاهبهم أن الشفاعة بجميع أنواعها ملك لله عز وجل، لا ينازعه فيها أحد، ولا يستطيع أحد الشفاعة بدون إذنه استقلالا. ثم يقرر ملكه للشفاعة وغيرها بأنه هو المتصرف تصرفا مطلقا في السماوات والأرض ومن فيهن، وأنه لا بد من يوم يرجع الناس فيه إلى الله، فيعلم متخذ الشفعاء عدم قدرة شفعائهم على أي شيء. ثم إليه ترجعون. هنا دليل على تعدد الشفاعة، وأن الشفاعة ملك لله عز وجل، فلا ينالها أحد إلا بإذنه ورضاه عن المشفوع له. وفيها إثبات البعث ثم إليه ترجعون. وقد دلت الآية على أن الشفاعة بجميع أنواعها ملك لله، فلا تنال إلا بإذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له. وقد أثبتت الآية أن الشفاعة ملك لله لا يستحقها أحد سواه، فيكون طلبها من غير الله شركا أكبر، ومن ذلك طلبها من الأوثان الذين زعموا أنهم يعبدونها لأجل الشفاعة. قوله جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا، هذه الآية تدل على أن للشفاعة أنواعا متعددة. وقد ذكر العلماء من أنواع الشفاعة 8 أنواع. النوع الأول الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، حين تهرأ الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يبدأ في فصل القضاء حتى يقضي بينهم. وهذه شفاعة يختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيها أحد. النوع الثاني من أنواع الشفاعة شفاعته لأهل الجنة في دخولها، كما في حديث أبي هريرة الطويل وهو متفق عليه. النوع الثالث شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار فيشفع لهم ألا يدخلوها. الرابع شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم أن يخرجوا من النار، والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة. الخامس شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفع درجاتهم، وهذا مما لم ينازع فيه أحد. السادس شفاعته لعمه أبي طالب للتخفيف عنه من عذاب النار، وهذه شفاعة مختصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. الدور السابع من أنواع الشفاعة شفاعة الأفراط، وهم من مات من الأولاد وهم صغار، شفاعة الأفراط لوالديهم المؤمنين. الثامن من أنواع الشفاعة شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض. ذكر المصنف رحمه الله تعالى إشارة آية الكرسي، الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه، الحي ذو الحياة الكاملة الذي لا يزول ولا يحول، فهي حياة كاملة ليست مسبوقة بعدم ولا ملحوقة بموت، ولا يعتورها ما يعتور حياة الأحياء من الآفات. الحي القيوم القائم بنفسه القيم لغيره وعليه، لا تأخذه أي لا تعتريه سنة أي نعاس، وهو الفتور الذي يسبق النوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. ثم قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، بعدما قرر أن له ما في السماوات وما في الأرض. قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من اسم استفهام إنكاري أي لا أحد يشفع، والمعنى ينكر الله عز وجل على من يطلب الشفاعة من أحد لم يأذن الله له بها. ولا يحيطون بشيء من علمه أي معلومه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض أي دخلت السماوات والأرض في سعة كرسيه، والكرسي هو موضع القدمين، وأما أكبر المخلوقات فهو العرش. ولا يؤوده أي ولا يثقله، وهو العلي العلي بذاته وصفاته، فله علو الذات وعلو الصفات العظيم الذي ليس أعظم منه. فأخبر الله جل وعلا في هذه الآية أنه لا معبود بحق سواه، لأنه هو الحي الحياة الكاملة التي لا يعتريها زوال، وهو القائم بنفسه القيم على غيره المتنزه عن كل ما يعتري المخلوقين من نعاس ونوم وغير ذلك. وهذه من الصفات المنفية، والصفات المنفية تنفى عن الله جل وعلا كما وردت في الكتاب والسنة مع اعتقاد ثبوت ضدها. فهو سبحانه وتعالى الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، فننفي عنه ذلك كما نفاه عن نفسه، ونعتقد ثبوت كمال ضده. فلا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وكمال قيوميته، فلا يعتريه ما يعتري المخلوقين، وهو كامل الملك في السماوات والأرض، وما فيهما لا ينازعه أحد فيهما حتى بالشفاعة، فلا يملكها أحد كائنا من كان إلا بعد إذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له. وهو كامل العلم محيطه، يحيط علمه بكل شيء، ولا يستطيع أحد أن يظفر بشيء من معلومه إلا من شاء الله له العلم بوحي أو بغيره. وكرسيه قد واسع جميع السماوات والأرض، وهو سبحانه لا يشق عليه رعايتهما وحفظهما، لأنه العالي فوق جميع خلقه العظيم فوق كل عظيم. في هذه الآية الشريفة إثبات خمسة أسماء من أسماء الله جل وعلا، وهي الله الحي القيوم العلي العظيم. وفيها تنزيه الله عن النعاس والنوم، لأنهما من خصائص المخلوقين الدالة على النقص. وفيها نفي الشفاعة عن المخلوق استقلالا بدون إذنه تعالى، وإثبات المشيئة لله جل وعلا، وإثبات الشفاعة بإذن الله للشافع، وإثبات الكرسي، وإثبات كمال القوة لله والعلم، وإثبات صفة العلو لله بنوعيها علو الذات وعلو الصفات، وإثبات العظمة لله جل وعلا. فنفت الآية الشفاعة عن المخلوق استقلالا بدون إذنه تعالى، ودلت على نفي الشفاعة عن المخلوق استقلالا، فيكون طلبها من المخلوق شركا، ومن ذلك طلبها من الأوثان التي زعموا أنهم يعبدونها من أجل أن تشفع لهم عند الله جل وعلا. هذه الآية المباركة ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم وغيره ما يفيد أنها أعظم آية في القرآن المجيد. وكذلك ورد أن من قرأها في المساء حرسته من الشياطين حتى يصبح، وكذلك إذا قرأها في الصباح حرسته من الشياطين حتى يمسي إن شاء الله رب العالمين. قوله جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكم من ملك، بمعنى هناك كثير من الملائكة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وكم من ملك لا تغني، أي لا تنفع شفاعتهم شيئا، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، أي إلا من بعد إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. فأخبر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن في السماوات كثيرا من الملائكة، ومع كثرتهم وعلو منزلتهم عند الله فإن شفاعتهم لا تنفع أحدا إلا من بعد إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. ففيها إثبات أن السماوات جميعا مسكونة بالملائكة، وفيها إثبات الشفاعة بشروط: لا بد من إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، كما في الحديث: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وفي الآية إثبات المشيئة لله جل وعلا: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكذلك إثبات صفة الرضا لله جل وعلا. فدلت الآية على نفي الشفاعة عن كل مخلوق إلا بشرطين: بإذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. ودلت الآية على أن الشفاعة لا تنال إلا بعد إذن الله ورضاه، فدل على أنها ملك لله، وطلبها من غير الله شرك أكبر، ومن ذلك طلبها من الأوثان التي زعموا أنهم يعبدونها لأجل الشفاعة عند الله رب العالمين. وأما قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض فزعمتم، أي اتخذتموهم آلهة دون الله، لا يملكون مثقال ذرة، أي وزن ذرة من الخير أو الشر، في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما لهم، أي للأصنام فيهما، أي في السماوات والأرض، من شرك، أي مشاركة، وما له، أي وما لله عز وجل منهم من ظهير، أي معين، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، أي الشافع الذي أذن الله تعالى له في الشفاعة. حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي زال الفزع عن قلوبهم، قالوا: ماذا قال ربكم؟ فتساءلوا فيما بينهم، قالوا: الحق، أي الثابت، وهو العلي الكبير العالي فوق جميع مخلوقاته، علو ذات وعلو صفات، الكبير فوق كل كبير. فتحدى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة هؤلاء المشركين أن يسألوا معبوديهم الذين اتخذوهم من دون الله جل وعلا، فإنهم لا يستطيعون جلب النفع أو دفع الضر، لأنهم لا يملكون وزن ذرة من الخير أو الشر، لا في السماوات ولا في الأرض، وليس لهم شركة في السماوات ولا في الأرض، وليس لله من هؤلاء الأوثان نصير ولا معين. وحتى الشفاعة فإنه لا يملكها أحد كائنا من كان من الملائكة أو غيرهم إلا بعد إذن الله للشافع. ثم يبين الله سبحانه أن الملائكة الذين هم أعظم من يرجونهم للشفاعة يصعقون من خوف الله وهيبته، فإذا زال عنهم الفزع أخذوا يتساءلون عما قاله الرب تبارك وتعالى، فيجيب بعضهم بعضا أنه قال الحق الثابت وهو العالي فوق كل خلقه، الكبير فوق كل كبير، ففيها نفي كل ما يتوهمه المشركون في أوثانهم من ملك في السماوات والأرض أو اشتراك في ملكهما أو إعانة لله أو الشفاعة بدون إذن الله جل وعلا. وفي الآية إثبات الشفاعة بإذن الله ونفيها من دون إذنه، وإثبات هيبة الله وعظمته، وإثبات صفة القول لله، وإثبات اسمين لله رب العالمين وهما العلي والكبير. فدلت الآية على نفي الشفاعة بدون إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له، ودلت على نفي الشفاعة عن المخلوق استقلالا، فدل على أنها من حقوق الله الخاصة به، فيكون طلبها من غير الله شركا به، ومن ذلك طلبها من الأوثان التي زعموا أنهم يعبدونها من أجل الشفاعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: نفى الله كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو له قسط من الملك أو يكون ظهيرا أي عونا لله، فلم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تصح إلا بإذن الله للشافع، كما يؤيد ذلك حديث الشفاعة الكبرى وفيه: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، ولا تصح إلا برضا الله عن المشفوع له، كما يدل على ذلك قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، كما في حديث: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال الإمام المصنف رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية، الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود، الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولا بل يسجد فإذا أذن الله له شفع، السادسة من أسعد الناس بها، السابعة أنها لا تكون إلا لمن وحد الله تبارك وتعالى فلا تكون لمن أشرك بالله جل وعلا، الثامنة بيان حقيقتها. صفة الشفاعة المنفية هي ما كان فيها شرك، فكل شفاعة فيها شرك فإنها منفية. وصفة الشفاعة المثبتة هي شفاعة أهل التوحيد بشرط إذن الله تعالى ورضاه عن الشافع والمشفوع له. وأما الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود فهي الشفاعة في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وقال الشيخ: وهي المقام المحمود أي من المقام المحمود. وأما صفة ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وهو ظاهر، وهذا يدل على عظمة الرب وكمال أدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من أسعد الناس بها؟ أهل التوحيد والإخلاص، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ولا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، وليس المعنى لا معبود إلا الله، لأنه لو كان كذلك لكان الواقع يكذب هذا، إذ إن هناك معبودات من دون الله تعبد وتسمى آلهة ولكنها باطلة، وحينئذ يتعين أن يكون المراد لا إله حق إلا الله، ولا إله إلا الله تتضمن نفيا وإثبات، هذا هو التوحيد، لأن الإثبات المجرد لا يمنع المشاركة، وأما النفي المجرد فهو تعطيل محض، فلو قلت لا إله معناه عطلت كل إله، ولو قلت الله إله ما وحد، لأن مثل هذه الصيغة لا تمنع المشاركة، ولهذا قال جل وعلا: وإلهكم إله واحد، فلما جاء الإثبات فقط أكده بقوله واحد، وهذه الشفاعة لا تكون لمن أشرك بالله رب العالمين، لقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وغير ذلك مما نفى الله فيه الشفاعة عن المشركين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: خالصا من قلبه. وأما حقيقة الشفاعة فهي أن الله يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. هذه الشفاعة هي سر شرك المشركين الذين عبدوا الأحجار والأوثان والأصنام وادعوا أنهم يعبدونها من أجل أن تشفع لهم عند الله جل وعلا، فهم يقولون إننا نقر بأنها لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت ولا تقدر ولا تقوى على شيء، ولكن هذه الأصنام لأصحابها أو لها مقام عند الله جل وعلا، فهي تشفع لنا عند الله رب العالمين وتكون وسطاء بيننا وبينه. وأيضا قالوا: إنما نعبد هذه الأصنام والأوثان لتقربنا إلى الله تقريبا. وكان هذا موطن النزاع بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم لم ينازعوا في توحيد الربوبية. وأما ما ورد من قول بعضهم: لا أدري ما الرحمن، فمثل هذا لا يدل على أنهم كانوا ينكرون اتصاف الله عز وجل بالصفات الجميلة الكاملة على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل، وإنما وقعت الخصومة في توحيد الألوهية، في صرف العبادة لغير الله جل وعلا. ومما اتكأوا عليه اتكاء عظيما كاملا ما يتعلق بالشفاعة، فقالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وأخذوا بالشفاعة التي نفاها الله رب العالمين، ولم يخلصوا ولم يوحدوا حتى تصيبهم الشفاعة المثبتة التي أثبتها الله رب العالمين.